فأما قول الله تبارك وتعالى لن تراني وقد تمسك بها المانعون للرؤية فهذا سهل الجواب عنه، فإن لن هنا ليست للتأبيد، وإنما المراد به نفي إمكان حصول هذه الرؤية في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى قال لعبده ورسوله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما سأل ربه رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فهنا ربنا تبارك وتعالى لم يقل لموسى لن تراني أبدا، وإنما قال لن تراني، وهذا في الحياة الدنيا، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على ممكن، فدل على أنها ممكنة، والممكن هو استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن ولا لا؟ ممكن بأمر الله، فدل ذلك على أن هذا الأمر المعلق على الممكن ممكن. هذا من ناحية، ومن ناحية اللغة أن لن هنا لا تفيد التأبيد، بل هي إلى أمد، وهذا الأمد منتهى الحياة الدنيا، ينتهي بالحياة الدنيا. فالقول بأن لن هنا للتأبيد قول غير صحيح، ولهذا يقول ابن مالك في الألفية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية ومن رأى النفي بلن بحرف لن مؤبدا يعني على التأبيد فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني اعبد القول الآخر المناقض له، أن لن لا تفيد التأبيد بل هي إلى أمد وتنتهي. وابن مالك إمام العربية رحمه الله تعالى في زمانه، بل والناس من بعده إلى اليوم على مدرسته رحمه الله، فهذا فيه رد على من يقولون بقول الزمخشري وأن لن للتأبيد، وتسمعون أنتم دائما لن الزمخشرية يعني الاعتزالية، فإن الزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، فإذا قالوا لن الزمخشرية يعني الاعتزالية، فلن ليست للتأبيد في لغة العرب، فإن لن إنما ينتهي حدها إلى حد محدود، أو النفي بها ينتهي إلى حد محدود. فإذا قول الله تبارك وتعالى لن تراني المراد به في الدنيا،